الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، فإن الله تعالى خلقنا لعبادته، وأمرنا بطاعته، ونهانا عن معصيته. ومما يعين العبد على الثبات والاستقامة وقمع نفسه عن اتباع الشهوات والغواية، أن يتذكر ما توعد به ربه من عصاه وخالف أمره واتبع هواه. فقد توعد الله أهل معصيته بنار عظيمة وعقوبات أليمة، توعدهم بنار لا تشبه نار الدنيا، وتزيد عليها ب69 جزءا والعياذ بالله. إن نار جهنم نار عظيمة يجاء بها يوم القيامة، لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. ولا يعلم شدة عذابها إلا الله تبارك وتعالى. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرة يغلى منها دماغه. متفق عليه. يغلي منها دماغه، متفق عليه. فإذا كان هذا حال أخف أهلها عذابا، فما حال من هو أشد من ذلك والعياذ بالله. عباد الله، إن عذاب أهل النار أجارنا الله وإياكم ليس بالنار فقط، ولكنهم يذاقون فيها أصنافا وألوانا من العذاب. فمن عذابهم أن تسلط عليهم الحيات والعقارب تسيمهم سوء العذاب، كما أنهم يشربون ويأكلون، لكن نعوذ بالله من طعامهم وشرابهم. قال تبارك وتعالى: يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وقال تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ولأهل النار ثياب يلبسونها، وفرش وأغطية ولحف يلتحفون بها، ولكن كلها من نار حميم وعذاب أليم، كما قال تعالى: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. عباد الله، إن الله قد وصف لنا النار في كتابه، حتى نخافه ونجتنب معصيته ونهابه ونستقيم على طاعته ونبادر إلى مرضاته. فاتقوا الله واتقوا النار باجتناب أعمال أهل النار. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يا فوز المستغفرين. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله ولا نعبد إلا إياه، والشكر لله ولا يستحقه أحد سواه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة إقرار وإمعان نرجو بها النجاة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله خير نبي أرسله. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. ثم أما بعد، serviteurs d'Allah, Allah nous a créés pour son adoration. Il nous a ordonné son obéissance. Il nous a interdit sa désobéissance. Et parmi ce qui aide le serviteur à rester ferme et dans la droiture et d'avoir le dessus sur sa propre personne, de suivre les passions et les désirs et de tomber dans la déviation, c'est qu'il se doit de se rappeler la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala face à celui qui lui désobéit et qui contredit son ordre et qui suit sa passion. Allah tabaraka wa ta'ala a menacé ces gens d'un feu ardent qui est bien plus chaud, qui a une chaleur bien plus ardente et plus grande que celle de ce bas monde. Elle la dépasse de 69 fois. Qu'Allah nous vienne en aide. Le feu de l'enfer est un grand feu énorme. On l'apportera le jour du jugement dernier, tiré par 70 000 cordes. Chaque corde est tirée par 70 000 anges. Il attire, comme cela est rapporté dans le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a qu'Allah seul et l'unique qui connaît le châtiment énorme qu'attend ceux qui contredisent son ordre. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous parle et nous donne l'exemple de celui qui aura le plus petit châtiment. Que dire alors de ceux qui seront au-dessus de lui dans le mal? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui aura le châtiment le plus petit et le plus simple, le jour du jugement dernier, c'est un homme on mettra à la plante de ses pieds. À la plante de ses pieds, on mettra une braise de feu, tellement qu'elle chauffera, ça ira jusqu'à atteindre son cerveau qui va bouillir. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Qu'Allah nous vienne en aide. Serviteurs d'Allah, certes le châtiment des habitants du feu de l'enfer, qu'Allah nous en préserve ainsi que vous-même, n'est pas seulement fait de feu. Les gens ne sont pas seulement châtiés par le feu, mais aussi ils ont d'autres formes de châtiment, parmi lesquelles Allah lancera sur eux des serpents et des scorpions qui le feront subir parmi les plus douloureux châtiments. De même que dans le feu, les habitants du feu, ils vont boire, ils vont manger, mais qu'Allah nous protège de cette nourriture et de cette boisson. Allah nous dit dans le Coran, dans le sens du verset, tandis que sur leur tête, on versera de l'eau bouillante, qui fera fondre ce qui est dans leur ventre de même que leur peau, et il y aura pour eux des maillets de fer. Toutes les fois qu'ils voudront en sortir pour échapper à la détresse, on les y remettra et on leur dira, goûter au châtiment de la fournaise. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sens du verset, et qui sont abreuvés d'une eau bouillante qui leur déchire les entrailles. Les habitants de l'enfer auront des vêtements, auront même des couvertures de quoi se couvrir, mais elles ne sont faites que de feu. Et elles comportent un châtiment douloureux, comme Allah nous dit dans le sens du verset, à ceux qui ne croient pas, on taillera des vêtements de feu. Serviteurs d'Allah, certes Allah nous a décrit le feu de l'enfer dans son livre pour qu'on le craigne, pour qu'on ait peur de lui, pour qu'on s'éloigne de sa désobéissance, pour qu'on soit droit dans sa religion, dans son obéissance, et qu'on s'empresse vers ce qui lui plaît. Craignez Allah et craignez le feu de l'enfer en vous éloignant des œuvres des habitants de l'enfer. اللهم ردنا إلى دينك الجميلة اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله